الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل من بأس على من يكرر دعاء الدخول والخروج من المسجد من باب الدعاء وتكراره لا من باب اعتقاد أمر ما؟ المشروع للإنسان إذا دخل المسجد أن يفعل كما في حديث أبي أسيد رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. والمشروع أن يقولها الإنسان مرة، وأما تكرارها فلا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان المسلم مثلا قد قالها أول مرة من غير استحضار لمدلولها فأراد أن يعيدها من باب ارتباط القلب باللسان، فلا أرى في ذلك بأسا، لكن من غير اعتقاد شيء زائد. وإلا فالمشروع أن يقولها الإنسان مرة واحدة في الدخول ومرة واحدة في الخروج. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار عدم التكرار أو عدم التعبد بمقدار معين في تكرارها إلا بدليل، لكن إذا قالها الإنسان مرة أخرى لأنه قالها أول مرة وقلبه مشتغل منصرف عن تدبرها وتأملها ومعرفة ما معانيها ومدلولها، ثم أراد أن يكررها مرة أخرى من باب ربط ارتباط القلب باللسان، فلا أرى في ذلك حرجا، لكن لا يتخذه عادة ولا يكون ذلك على وجه الديمومة والاستمرار، والله أعلم.